حتبوك نخاف عليك نخاف عليك نخاف عليك لله ليه اليوم نديرك في عيني يا ونخبيك بشفرتي يا نديرك في عيني ونخبيك بشفرتي ولو ما نشوف الدنيا نبقى نشوف فيك نخاف عليك نخاف عليك وندير عليك ونخاف عليك العمر إلي عتبوك ونخاف عليك انا نخاف عليك نخاف عليك لله لا يهبلوك ما بين ايدي ونحميك بكل جسدي اوه نديرك ما بين ايدي ونحميك بكل جسدي والضربة يلاشت عندي ما تجيب فيك انا نخاف عليك ونخاف عليك ونموت عليك ونغير عليك العمر اللي يهبلوك نخاف عليك ونغير عليك ونخاف عليك لله لا يعذبوك يا نحطك وسط جناني ونسقيك بدموع عياني ونسقيك بدموع عياني ونخدمك طول زماني وكل شي نعطيك نخاف عليك نخاف عليك نخاف عليك نخاف عليك العمر اللي يعذبوك نخاف عليك انا نخاف عليك نخاف عليك لله اللي يهبلوك ونخاف عليك ونموت عليك ونغير عليك لله لا يهبلوك نخاف عليك ونموت عليك ونغير عليك العمر لا يعذبوك ونخاف عليك نخاف عليك ونخاف عليك لله